وفيك حاجات فراسي كتنسيني وشي مرات كنقولنا ويتقتليني وفيك حاجات فراسي كتنسيني وشي مرات كنقولنا ويتقتليني هاني نزيد نصبر انا ماليش وغنولي واحد خور لما جيتيش هاني نزيد نصبر انا ماليش وغنولي واحد خور لما جيتيش لا جيتي وغير قلبي اللي بغيتي اللي بغيتي اللي بغيتي لكن لا جيتي وغير قلبي اللي بغيتي اللي بغيتي اللي بغيتي حبيبة شراكي دايرة دفعتي كبير بقيتي بايرة وراهي باينة سالي هكا ندير اللي بغيت واش قولي واخا شبان بروحي ونزيد طلوب بدل تصارف وراق في الموف دوماش كان كلشي كدوب دوبك تراني صعيب نجوب everything about money كندير لغاني لوزيت سناني شيخان وسط مار كباري وفلار كباري بحال شي قطاري كنت مرة طامري هداك سليم انا امانا بوندي غاسك سيري كوندي شكون نبغي لي بيردي ولا انتي سنيكو تاع الويسترن بكا وراي بحال جري مورا تران كاينش الوقت باش نفهمك مزيان تلاقينا خو نتفارقو عاديان هاني نزيد نصبر انا ماليش وغنولي واحد خور لما جيتيش لكن لا جيتي وغير قلبي اللي بغيتي اللي بغيتي اللي بغيتي لكن لا جيتي وغير قلبي اللي بغيتي اللي بغيتي اللي بغيتي لكن لا جيتي